الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد درسنا اليوم في كتاب لمح الطرف من أسهل الدروس بإذن الله هذا أحمد غالب أحمد جابر هذا كتابك يا عم أحمد طيب رد طيب حفظكم الله درسنا اليوم طبعا بعد أن انتهينا من أوزان أو من تصريف الأفعال انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة وهي كيفية تصريف الأفعال بعضها من بعض كيفية تصريف الأفعال بعضها من بعض التنبيه الأخير طيب ممكن عند قوله فائدة في الدرس السابق قال لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد يعني معنا فعل مجرد هل لابد له من مزيد لا يلزم مثلا الآن خرج مجرد يوجد له مزيد أخرج استخرج خرج لكن توجد أفعال مجردة ليس لها مزيد مثل ذهب مجرد أين مزيده لا يوجد أذهب لا الأصل أنه لا يلزم أن تقول فائدة لا يلزم لكل مجرد مزيد ولا لكل مزيد مجرد قال فائدة لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد ولا العكس مثلا انطلق هذا مزيد أسرع هذا مزيد ما مجردهما ليس لهما مجرد انطلق طلق لا ليس من انطلق قال ولا ما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه بعض البعض الآخر مثلا خرج لنا أن نستعمل الهمزة فنقول أخرج ولنا أن نستعمل التضعيف فنقول ماذا خرج ولنا أن نستعمل الهمزة والسين والتاء استخرج واضح خارج لكن لا يلزم أن جميع الزيادات تستعمل في فعل معين قد تستعمل بعضها دون البعض الآخر قال ولا ما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر بل المدار في كل ذلك على السمع يعني سمع عن العرب في خرج زيادة الهمزة الزيادة للتضعيف زيادة الهمزة والسين والتاء واضح العبرة بماذا؟ بالسمع قال ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم الثلاثي اللازم ما كان على وزن فعل هذا ثلاثي لازم أو على وزن فعل أو فعل لازم الثلاثي اللازم الذي لا ينصب مفعول به على وزن فعل مثل حسنة على وزن فعل فرحة على وزن فعل خرج قال فتطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية أي فعل ثلاثي لازم لك أن تزيد الهمزة فيه للتعدية فتقول فرحة أفرح خرج أخرج حسن أحسن طيب واضح إلى هنا ممكن أذهب لكن هل تقول أذهبت زيدا تمام نحن الآن هذه قاعدة مضطردة أن كل ثلاثي لازم لك أن تدخل عليه الهمزة للتعديل ويعني يصلح أن نقول أذهبت زيدا تمام تنبيه آخر قال الفرق بين قعنسسة وحرنجلة الآن ما قعنسسة أنت معي يا فلان عندك أحسن قعنسسة ما هو لا الآن معنا إحرنجمة من مزيد الرباعي بحرفين إحرنجمة مزيد الرباعي بحرف مثل تفعلل تدحرج مزيد الرباعي بحرفين مثل افعلل إحرنجمة صح أم لا طيب قعنسسة ملحق بمن ملحق بحرنجمة من الملحقات بحرنجمة من الملحقات بالرباع المزيد بحرفين صح أم لا طيب يقول الفرق بين قعنسسة وحرنجمة أن قعنسسة مأخوذ من قعسة الثلاثي يعني هذا ثلاثي زيدت فيه أحرف ليلحق بالرباع المزيد بحرفين واضح الآن قال الفرق بين قعنسسة وحرنجمة أن قعنسسة مأخوذ من قعسة الثلاثي زيد فيه ثلاثة أحرف زيدت فيه ماذا؟ ثلاثة أحرف فألحق بالرباعي ما هو الرباعي؟ إحرنجمة ألحق بالرباعي المزيد بحرفين إحرنجمة أصله حرجمة رباعي الأصول زيد فيه حرفان وزنهما واحد افعللا يعني وزن قعنسسة ووزن افعللا ووزن قعنسسة ووزن إحرنجمة واحد ما هو؟ افعللا طيب ما الفرق؟ اللام الثانية في حرنجمة تقابل حرف أصلي. اللام الثانية في حرنجمة تقابل حرف ماذا؟ أصلي. أما قعنسسة اللام الثانية فيه زائدة للإلحاق. قعنسسة اللام الثانية فيه زائدة للإلحاق. أيضا زيادة توضيح، نقول الزيادة في قعنسسة يعني على قسمين. قعنسسة الزيادة فيه على كم؟ على قسمين، لأنه ثلاثي. زيادة فيه زيادة زيدت السين فيه ليلحق بدحرجة. السين زيدت في قعنسسة ليلحق بماذا؟ بدحرجة. ثم زيدت عليه الهمزة والنون ليلحق بحرنجمة. واضح الآن؟ الآن قعنسسة أصله قعسة، زادوا له حرف واحد ليلحق بماذا؟ بدحرجة. مثل جلبة زادوا له الباء ليلحق بماذا؟ بدحرجة. هات هذا القلم أكتبها لكم. الآن انظر معي، الآن جلبة نريد أن نلحقه بدحرجة، زدنا باء، واضح؟ ضاعفنا الباء فقلنا جلببة على وزن ماذا؟ فعلل مثل دحرجة. طيب قعس مثل جلبة، قاع جالبة قاع. طيب قعس، واضح؟ زادوا له سين واحدة ليلحق بماذا؟ بدحرجة، فأصبح قعسسة. طيب على وزن فعلل. ثم زادوا الهمزة وماذا؟ والنون ليلحق بماذا؟ بحرنجة. فهمتم الآن؟ باختصار يعني دحرجة رباعي أصول، جلببة ثلاثي زيد فيه حرف للإلحاق، قعس ثلاثي أصول، قعسس ثلاثي زيد فيه حرف للإلحاق. طيب اقعس اقعنسس اقعنسس ثلاثي زيدت فيه ثلاثة أحرف ليلحق بحرنجمة، لكن في الحقيقة عند التفصيل والتدقيق زيدت السين بداية ليلحق بدحرجة، ثم زيدت الهمزة والنون ليلحق بحرنجمة. طيب والمسألة سهلة. الآن قعنسسة ثلاثي زيدت فيه ثلاثة أحرف ليلحق بماذا؟ بحرنجمة. انتهينا من هذا المثال. طيب أرى الوقت، الوقت ضاق. طيب بقي 6 دقائق، نجعلها أسئلة، نجعلها أسئلة، وغدا بإذن الله نأخذ درسين، الصحيح والمعتل مع هذا الدرس بإذن الله، وهي سهلة، دروس سهلة مرت معنا. نعم يا هذا الأخ إدريس، يعني للمراجعين طبع لهم هذا، يمرون على من؟ قد وزعوها قال. طيب الذي ما وصلت إليه يمر على إدريس. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. الآن في الصرف، في دروس الصرف، هي دروس سهلة لكن لابد لها من مراجعة جماعية، صح أم لا؟ طيب المراجعون يقفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، اليوم معنا حفظكم الله درسان. الدرس الأول كيفية تصريف الأفعال بعضها من بعض. هات قلما نختصرها لكم على السبورة ثم نقرأ. طبعا أولا الفعل الماضي، أولا الفعل الماضي، صح أم لا؟ فمثلا الآن معنا ضربة، إذا أردنا أن نأتي بالمضارع من ضربة نأتي بأحرف المضارع، فالفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا بإحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك ماذا؟ نأيت أو نأتي. فإذا أردنا أن نأتي بالفعل المضارع من الماضي، مثلا معنا ماضي نريد أن نأتي بمضارع، ضرب مضارعه يضرب، قام مضارعه يقوم، أكل مضارعه يأكل. طيب كيف نأتي بالفعل المضارع، أو ما هي الطريقة الصحيحة للإتيان بالفعل المضارع من الماضي؟ أولا نضيف على الماضي حرف المضارع بغض النظر حرف المضارع الياء أو التاء أو الهمزة أو النون، نأتي بحرف المضارع. هذا حرف المضارع بعد أن نأتي به هل هو مفتوح أو مضموم؟ حرف المضارع إما أن يكون مضموما أو مفتوحا. متى يضم؟ إذا كان الماضي مكون من 4 أحرف. الآن ضرب الماضي مكون من كم؟ من 3، إذن يكون مفتوحا. إذا كان الماضي مكون من 5 يكون مفتوحا. إذا كان الماضي مكون من 6 أحرف يكون مفتوحا. واضح؟ إذن حرف المضارعة يضم إذا كان الماضي مكون من كم؟ من أربع حروف، مثل أكرم نأتي بحرف المضارعة ونقوم بضمه، لأن الماضي مكون من أربع حروف بغض النظر، أربعة أحرف أصول مثل دحرج يدحرج، أو أربعة يعني أحرف أحدها زائد مثل أكرم يكرم. المهم إذا كان الماضي مكون من أربع حروف فنأتي بحرف المضارعة ونقوم بضمه، مثل أكرم يكرم أو دحرج يدحرج. واضح؟ إذا نأتي بحرف المضارع، إذا أردنا أن نأتي بالمضارع من الماضي فنأتي بحرف المضارعة، ثم حرف المضارعة يضم إذا كان الماضي مكون من كم؟ من أربعة حروف بغض النظر أصول أو فيها زوائد. طيب؟ هذه خطوة واضحة. طيب إذا كان الماضي مكون من ثلاثة أحرف، من خمسة أحرف، من ستة، فنأتي بحرف المضارعة ماذا؟ مفتوحة، مثل يضرب، ينطلق، يستخرج. هذه الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك الحرف الذي قبل الأخير، هذا قد يضم أو يكسر أو يفتح. إذا كان الماضي ثلاثي كما مر معنا في باب نصر، فنقول نصر ينصر ضممنا، وفي باب ضرب مكسور، ضرب يضرب، وفي باب فتح مفتوح، فتح يفتح. إذا نقول الحرف الذي قبل الأخير قد، إذا كان الماضي ثلاثي فالحرف الذي قبل الأخير قد يكسر أو يضم أو يفتح. فالآن نصر ينصر ضم، ضرب يضرب كسر، فتح يفتح فتح. واضح الآن؟ طيب إذا كان الماضي، انتبهوا معنا، مكون من أربع حروف مثل دحرج يدحرج، ما له؟ يكسر. دحرج يدحرج، علم يعلم. واضح؟ إذن إذا كان قاتل يقاتل. إذن إذا كان الماضي مكون من ثلاثة حروف فالحرف الذي قبل الأخير قد يفتح أو يكسر أو يضم. إذا كان رباعيا ما له؟ يكسر. طيب إذا كان الماضي مبدوء بتاء زائدة فالحرف الذي قبل الأخير يبقى على حاله، مثل تقاتل، شوف تقاتل تقاتل. إذا جئنا بحرف المضارعة ماذا نقول؟ يتقاتل، يبقى على حاله، الحرف الذي قبل الأخير يبقى على حاله. أعيد، إذا أردنا أن نأتي بالفعل المضارع من الماضي ماذا نعمل؟ نأتي بحرف المضارعة، ثم حرف المضارعة يضم إذا كان الماضي مكون من أربع حروف أصول أو زوائد، ويفتح فيما عدا ذلك. انتهينا منها؟ بقي معنا الحرف الذي قبل الأخير في المضارع، هل يكسر أو يفتح أو يضم؟ نقول ننظر إلى الماضي، إن كان ثلاثيا فقد يضم أو يفتح أو يكسر بحسب، من باب نصر، من باب ضرب، من باب فتح، من باب علم، من باب حسن. واضح؟ تذكرون هذا المسألة أم لا؟ طيب إذا كان الماضي مكون من أربع حروف أو من خمسة حروف، انطلق ينطلق يكسر، إلا إذا كان الماضي مبدوء بتاء زائدة فيبقى على حال. طيب انتهينا الآن. إذن الآن كيف نأتي بالمضارع من الماضي؟ نأتي بحرف المضارعة، هذه الخطوة الأولى، وحرف المضارعة يضم إن كان الماضي رباعيا ويفتح فيما عدا ذلك، ثم الحرف الذي قبل الأخير إن كان الماضي ثلاثي يكسر أو يضم أو يفتح بحسب، وإن كان ليس ثلاثيا فيكسر، إلا إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فيبقى على حال. انتهينا الآن. السؤال، كيف نأتي بالأمر من المضارع؟ كيف نأتي بفعل الأمر من المضارع؟ الآن معنا يضرب، كيف نأتي بفعل الأمر؟ نحذف حرف المضارع، ثم إن بقي ما بعد حرف المضارع ساكنا فنضطر إلى الإتيان بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. انظر الآن، يضرب، أردنا أن نأتي بالأمر من المضارع، ماذا نعمل حفظكم الله؟ نحذف حرف المضارعة. طيب الحرف الذي بعد حرف المضارعة ما له؟ ساكن. العرب لا تبتدئ بساكن، ماذا نعمل؟ نأتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النقط بساكن، فأقول اضرب اضرب، والأصل بهمزة الوصل أنها مكسورة وقد تضم كما سيأتي معنا. اضرب، واضح الآن؟ طيب من يأتي بمثال آخر؟ مثلا خرج، خرج يخرج، المضارع اخرج، المضارع الأمر أخرج. طيب أريد أنا نحذف حرف المضارع ويبقى الحرف مفتوحا. لا غير هذا المثال. عظم يعظم عظم عظم أكل يأكل كل واضح أخذ يأخذ خذ. متى نحتاج إلى همزة الوصل؟ إذا حذفنا حرف المضارع وبقي الحرف ساكنا فنأتي بهمزة الوصل. انتهينا. هذا هو درسنا. الدرس الثاني الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. المعتل ما كان في أحد أصوله حرف علة، والصحيح ما سلمت أصوله من حروف العلة. ثم الصحيح على ثلاثة أقسام: سالم ما سلمت أصوله من حروف العلة ومن الهمز والتضعيف، ومهموز ما كان أحد أصوله همزة. طيب ومضعف، وهذا على قسم مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي. مضعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ومضعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. ثم المعتل على أربع أقسام: مثال ما كانت فاؤه حرف علة، أجوف ما كانت عينه حرف علة، ناقص ما كانت لامه حرف علة، لفيف ما اجتمع فيه في أصوله حرف علة، وهو على قسمين: مقرون ومفروق. المقرون ما كانت عينه ولامه حرف علة، والمفروق ما كانت فاؤه ولامه حرف علة. طيب افتح الكتاب حفظك الله. قال المؤلف عليه حفظه الله: كيفية تصريف الأفعال بعضها من بعض. أولا تصريف المضارع، بقي تنبيهان سنذكرهما الآن عند القراءة. تصريف المضارع من الماضي: قال يزاد في أوله إحدى أحرف المضارع. يزاد في أوله أحد أحرف المضارع، يزاد أحد، نعم نائب فاعل. يزاد في أوله أحد أحرف المضارع. ما هي أحرف المضارع؟ الهمزة للمتكلم، والنون للمتكلمين، والياء للغائب، والتاء للمخاطب، وقد تكون للمخاطبة. قال المجموعة في قولك: نأيت ثم يحدث له ما يأتي. يحدث لمن؟ لحرف المضارع. ثم يحدث له لمن؟ الضمير يعود على من؟ على حرف المضارع. يحرك بالضم، من هو؟ حرف المضارع. إن كان ماضيه رباعيا مجردا أو مزيدا، المجرد مثل دحرج، فحرف المضارع يحرك بالضم يدحرج، واضح؟ المزيد أكرم، لأن الهمزة زائدة. يا ماضي يحرك عفوا، حرف المضارع يحرك بالضم، تقول ماذا؟ يكرم أو تكرم أو أكرم أو نكرم. طيب ضرب يضرب، فهم يفهم، قاتل يقاتل. إذن إذا كان الماضي رباعيا بغض النظر مجرد أو مزيد، فحرف المضارع بماذا يحرك؟ بالضم. قال نحو يدحرج، هذه كلها أصول. يكرم مزيد بالهمزة أكرم. يعظم مزيد بالتضعيف عظم. يقاتل مزيد بالألف بالمد قاتل. واضح إلى هنا؟ يعني قد يقول لك يعني مثل المؤلف للمجرد كلها أصول، للمزيد بالهمزة، للمزيد بالتضعيف، للمزيد بالألف. قال يحرك بالفتح إن كان ماضيه ثلاثيا مثل ماذا؟ ضرب يضرب. أو خماسيا انطلق ينطلق. بغض النظر يعني الخماسي هذا أصوله ثلاثي أو رباعي، مثل انطلق مثلا. انتظر معي، من يأتنا بخماسي يعني عفوا رباعي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرف. تدحرج تدحرج، من يأتي بمضارع تدحرج؟ يتدحرج. هذا نقول خماسي أصوله كم؟ أربعة. خماسي أصوله أربعة. طيب ثلاثي أصبح خماسيا، انطلق انقطع اجتمع، هذا ثلاثي بسبب زيادة حرفين أصبح خماسيا. فتقول ينطلق ينقطع يجتمع، فنقول هنا أو خماسيا بغض النظر أصوله ثلاثة أو أصوله أربعة. أو سداسيا نفس الكلام، أصوله ثلاثية أو أصوله رباعية، يعني ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف مثل استغفر يستغفر، أو رباعي مزيد بحرفين مثل إيش؟ إحرنجم هذا عن سلسة ثلاثي. إحرنجم يحرنجم. قال نحو يضرب، هذا ثلاثي. ينطلق، هذا خماسي، انطلق. يتعلم كذلك، تعلم خماسي. يتدحرج خماسي. يستغفر سداسي. فيقول لك هنا يعني ما كان ماضيه رباعيا أصول أو مجرأ أو مزيد فيضم حرف المضارعة، وما كان ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي فيفتح بغض النظر أصول أو مجرد. واضح إلى هنا؟ قال وأما حركة ما قبل الآخر، إذا انتهينا. إذا أردنا أن نأتي بالمضارع من الماضي نأتي بحرف المضارع ويضم إن كان ماضيه رباعيا ويفتح بما عدا ذلك. طيب قال وأما حركة ما قبل الآخر فعلى النحو التالي، إن كان ثلاثيا فيحرك بالضم أو بالكسر أو بالفتح كما تقدم في أبواب الماضي مع المضارع نحو نصر ينصر، هنا ضم ما قبل الأخير. ضرب يضرب، كسر ما قبل الأخير. فتح يفتح، فتح ما قبل الأخير. قال طيب إن كان الماضي ثلاثي فالحرف الذي قبل الأخير في المضارع قد يضم وقد يكسر وقد يفتح بحسب. قال وإن كان غير ثلاثي فيحرك بالكسر، إن كان الماضي ليس ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا فالحرف الذي قبل الأخير في المضارع ما له يكسر. مثلا دحرج يدحرج، قاتل يقاتل، استغفر يستغفر، استخرج يستخرج. قال وإن كان غير ثلاثي فيحرك بالكسر نحو يدحرج يعلم يقاتل يستغفر، إلا المبدوء بتاء زائدة فيبقى على حاله نحو يتشاء. مثلا نقول تشارك يتشارك، تباعد يتباعد. إذا كان مبدوء بتاء زائدة فيبقى الحرف الأخير على حاله، إن كان مفتوعا بالماضي فهو بالمضارع مفتوح وبحسب. تنبيهان، انتبه لهذين التنبيهين. إن كان في أول الماضي همزة بغض النظر همزة وصل أو همزة قطع، قال فإن كان ثلاثيا بقيت نحو يأكل. ما ماضي يأكل؟ أكل. ثلاثي أول همزة تبقى الهمزة فتقول مضارع أكل يأكل، مضارع أخذ يأخذ. إذا كان مبدوء بهمزة فتبقى الهمزة، إذا كان مبدوءا بهمزة وهو ثلاثي الماضي ثلاثي فما لا يا شباب تبقى الهمزة. وإن كان مزيدا يعني مبدوء بهمزة لكنه ليس ثلاثي مزيد على الثلاثي ماذا نعمل بالهمزة؟ تحذف. قال وإن كان مزيدا حذفت نحو أكرم، ما مضارعه؟ يكرم. لماذا حذفت الهمزة؟ لأنها مزيدة. هذا نقول الماضي مبدوء بهمزة لكن ليس ثلاثيا مزيد على الثلاثي فهذه الهمزة تحذف. وكذلك يستخرج، الماضي استخرج مبدوء بهمزة وصل، ماذا نعمل بالهمزة؟ تحذف. إذن التنبيه الأول، إذا كان الفعل الماضي مبدوء بهمزة فهو على قسمين، ثلاثي ففي المضارع تبقى الهمزة، مزيد على الثلاثي ففي المضارع ماذا نعمل بالهمزة؟ تحذف، سواء كانت همزة قطع مثل أكرم أو همزة وصف مثل استخرج. واضح؟ طيب استغفر يستغفر، استغفر يستغفر، استغفر يستغفر. طيب انطلق ينطلق، أين الهمزة؟ واضح يا شباب؟ التنبيه واضح. إذا كان أول الماضي همزة ماذا نعمل بها في المضارع؟ لا تثبت ولا تحذف. معنا تفصيل، إن كان ثلاثيا في الماضي فالهمزة تبقى، وإن كان مزيدا على الثلاثي فالهمزة تحذف مع المضارع. انتهينا منها. طيب وإن كان، هذا التنبيه الثاني، إن كان أول الماضي واوا، ماضي مبدوء بواو مثل ماذا؟ وعد وصف وقع. طيب انتظر معي، إن كان أول الماضي واوا أخرج الياء فلا تحذف في المضارع إلا ما سمع عن العرب. قال حذفت في المضارع المكسور العين وما حمل عليه لوقوعها بين عدوتيها. هذا يحتاج إلى صبورة لكن لابد أن تكتب هذا الكلام. عند قول حذفت في المضارع، لو قال المؤلف حذفت في المضارع المبدوء بالياء المكسورة بالياء، لو قال حذفت في المضارع المبدوء بالياء، زد المبدوء بالياء، حذفت في المضارع المبدوء بالياء المكسور العين، واضح؟ حذفت في المضارع المبدوء بماذا يا شباب؟ بالياء. المكسور العين سيأتي معنا، يعني يفهم من قوله مكسور العين أنه إذا كان مفتوح العين أو مضموم العين فلا تحذف، وهو كذلك مثلا وجل يوجل لا تحذف. طيب كتبتم إلى هنا، عند قولي وما حمل عليه أكتب بسرعة المضارع المبدوء بالتاء أو النون أو الألف، وما حمل عليه أكتب ثم سنوضحها لك. وما حمل عليه قل المضارع المبدوء بالتاء أو بالنون أو بالألف. طيب حفظكم الله، هذا القلم. هذا التنبيه مهم جدا. يقول المؤلف إذا كان الماضي مبدوءا بواو، إذا كان الفعل الماضي ما له مبدوء بواو مثل وعد وعد وعد، أنتم معنا؟ انظر ماذا قال، إن كان أول الماضي واو حذفت في المضارع المكسور العين وعد يعد، الآن وعد على وزن فعل، فعل مضارعه الأصل يو يو عد على وزن يف يف عد، هل هو مكسور العين في المضارع؟ أنتم معنا؟ انتبه معي، فعل على وزن فعل يوعد يفعل، هذا من باب ضرب يضرب، ضرب يضرب على وزن فعل يفعل، هنا وعد ماضي مبدوء بالواو، فهذه الواو مع المضارع تحذف إذا كان المضارع مكسور العين. لماذا؟ الآن يوعد يوعد، قالوا هذه الواو وقعت بين عدوتيها، الواو وقعت بين عدوتيها فبطش بها، ما هي أعداء الواو؟ قالوا الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها، واضح؟ فلما وقعت بين عدوي قتلت أزيلت، ماذا حطت؟ قتلوها، ما استطاعت، واضح الآن؟ يوعد فأصبح وعدم مضارعه يعد، أين الواو؟ حذفت، لماذا حذفت؟ وقعت بين عدوتيها. طيب وصف، وصف يصف، وصف يصف، أين الواو؟ حذفت لأنها وقعت بين عدوتيها، أصله يوصف يوصف، فوقعت الواو بين عدوتيها، بين الياء المفتوحة قبلها وبين الكسرة فحذفت، واضح؟ طيب سيقول قائل الآن أنا معكم الآن، يعد وقعت الواو بين عدوتيها، أصله يو يوعد فحذفت، لكن لو جئنا بحرف المضارعة أو ألف أو نون فقلنا مثلا توعد أو أوعد أو نوعد، قالوا حمل غير الياء من حروف المضارعة على الياء، لأنهم الآن توعد ما تقول الواو وقعت بين عدوتيها، التاء المفتوحة ليست عدوا لمن؟ للواو، لكن قالوا يعني حملت على يعني التاء ولا النون والهمزة على الياء، حملت على الياء، واضح؟ فحذفت الواو حملا على حذفها، قالوا بما أنك تحذفين مع الياء كذلك ليش؟ ونحن إيش السبب؟ ستحذفين مع التاء مع الهمزة مع النون، واضح الآن حفظكم الله؟ اتضح؟ اتضحت؟ بإذن الله. طيب إذا وقعت الواو مثل وجل وجل على وزن ماذا؟ فاعل فاعل، فهذا من باب علم، علم يعلم، علم يعلم، من باب فعل يفعل، وجل يوجل، لماذا لم تحذف الواو؟ لم تقع بين عدوتيها، وإن كانت بعد الياء المفتوحة لكن ليست العين مكسورة، واضح؟ طيب نقرأ هذا، قال المؤلف عليه رحمة الله إن كان أول الماضي واو حذفت في المضارع المكسور العين وما حمل عليه، حمل عليه قلنا المضارع المبدوء بالتاء أو بالنون أو بالهمزة، قال وقوعها بين عدوتيها نحو وعد يعد وتبدل، انتبه معي هنا لهذه الفائدة، وتبدل أي الواو مع الياء، قال وتبدل أي الواو، اكتب أي الواو، لأن تبدل معطوف على حذفت قبل تاء الافتعال تاء، يعني الواو قبل تاء الافتعال ماذا تبدل؟ تاء. هذه استأتي الآن. نحو اتصل يتصل، اتسر يتسر، أصلهما اتصل. ها اتصل بالكسر اتصل. المهم هذا الأصل هي ثقيلة، فهنا ما الشاهد؟ أن الواو قلبت إلى تاء. قال يتصل يتصل إيش عندكم؟ يتسر يتسر ييتسر ييتسر، هكذا سيكون. يعني اكتب هنا قل ففي هذه الأمثلة قلبت الواو والياء تاء. اكتب ففي هذه الأمثلة قلبت الواو والياء تاء ثم أدغمت التاء في التاء، ثم أدغمت التاء في التاء. ففي هذه الأمثلة التي إيتسر أوتصل قلبت الواو والياء تاء ثم أدغمت التاء في التاء. ثم أدغمت التاء في التاء. طيب ممكن أن تكتب قاعدة مضطردة، وهي قاعدة مضطردة هذه أخذناها في شرح ابن عقيل، قاعدة مضطردة وهي أن الواو أو الياء إذا وقعت قبل تاء الافتعال تقلب تاء. اكتب قاعدة مضطردة وهي أن الواو أو الياء وهي أن الواو أو الياء إذا وقعت قبل تاء الافتعال، اكتب إذا وقعت قبل تاء الافتعال تقلب تاء، تقلب تاء. وهذا في جميع التصاريف، وهذا في جميع التصاريف. قال ابن مالك ذليني فاء ذليني فات فات في افتعال أبدلة، ذليني فات في افتعال أبدلة، يعني إذا كان فاء للكلمة ذليني فاء تاء، يعني إذا كانت الفاء تاء في افتعال أبدل. ذلين من هو ذلين يا شباب؟ الواو والياء. إذا كانت فاء للكلمة قال ذليني فاء تاء في افتعال أبدل تبدل إلى تاء. أين؟ في الافتعال. يعني إذا كان حرف الفاء حرف لين وهو الواو أو الياء فيقلب في الافتعال إلى تاء. أعيد الكلام، قاعدة مضطردة وهي أن الواو والياء إذا وقعت قبل تاء الافتعال تقلب تاء، وهذا في جميع التصاريف. قال ابن مالك ذليني فاء، يعني إذا كان حرف اللين الذي هو الواو أو الياء فاء للكلمة يقول ذليني فاء تاء في افتعال أبدل تبدل إلى تاء في أين؟ في الافتعال. معنى هذا البيت أي إذا كان حرف اللين الذي هو الواو أو الياء، إذا كان حرف اللين الذي هو الواو أو الياء، إذا كان حرف الفاء حرف لين، إذا كان حرف الفاء يعني في الكلمة حرف لين واو أو ياء فيقلب في الافتعال إلى تاء. الآن مثلا اتصل على وزن ماذا؟ افتعل، افتعل، لأننا نزن على حسب الأصل. واضح إلى هنا رعاكم الله. قال ثانيا تصريف المضارع إلى الأمر، يحذف حرف المضارع نحو عظم شارك. الآن عظم هذا أمر، ما مضارع عظم؟ يعظم. شارك ما مضارعه؟ يشارك. قال فإن بقي الأول بعد الحذف ساكنا جيء بهمزة للتمكن من النطق بالساكن، جيء بهمزة للتمكن من النطق بالساكن، يعني نأتي بهمزة الوصل من أجل التوصل إلى النطق بالساكن. قال جيء بهمزة للتمكن من النطق بالساكن نحو استغفر، يعني غفر يغفر. الآن غفر يغفر، احذف حرف المضارعة يغفر يغفر، بقي ساكن، فماذا سنأتي؟ بهمزة الوصل. اغفر. طيب استغفر يستغفر يستغفر، احذف التاء يستغفر، يعني لو حذفنا الياء سيبقى ساكن، فسنضطر إلى الإتيان بهمزة الوصل. قال انصر، ما مضارعه؟ ينصر، احذف حرف المضارعة تبقى النون ساكنة، فنضطر إلى الإتيان بهمزة الوصل. افتح كذلك. أكرم، هذه سيأتي الكلام عنها، أكرم سيأتي الكلام عنها. قال وقد سمعت أفعال متغيرة وهي أخذ وأكل، هذه أفعال متغيرة، يعني الذي مر معنا هو القياس. وقد سمعت أفعال متغيرة وهذا مقصور على السماع، مثل ماذا؟ أخذ وأكل. انظر يأخذ، انظر الآن هات القلم، يأخذ ساكنة صح؟ قلنا لو حلبنا لو جئنا بالأمر نأتي بماذا؟ بهمزة، نحذف حرف المضارع، فإن بقي ساكن نأتي بهمزة الوصل، لكن هنا لم يسمع الإتيان بهمزة الوصل، فقال هذا يقتصر على ماذا؟ سمع. على السمع، ما جاء مغاير لما ذكرنا فيقتصر على ماذا؟ على السمع. قال وهي أخذ وأكل، يعني تحذف همزتهما وجوبا في فعل الأمر في الابتداء، وفي الوصل فتقول خذ كل، والأصل أخذ أخذ، يعني هذا الأصل سيكون، فأخذ على وزن فعل، وخذ على وزن فل، ألع عل، خذ على وزن عل بحرف الفاء. طيب سهلة هذه. يقول هنا وقد سمعت أفعال متغيرة، يعني على خلاف ما ذكرنا، وهذه يقتصر فيها على السمع. قال وهي أخذ وأكل، فتحذف همزتهما وجوبا في فعل الأمر، تقول خذ كل، تحذف همزتهما وجوبا في فعل الأمر فتقول خذ كل، وعندكم ومر وسل، فتحذف همزتهما إذا ابتدئ بهما تقول مر سل، مر على وزن عل وسل على وزن فل، سل لأنه أصله سأل حذفت عينه فتقول على وزن فل، ومر أصله أمر فحذفت فاءه فيكون على وزن ماذا؟ عل. قال وإن كان في أثناء الكلام جاز حذف الهمزة وإثباتها تقول قلت له مر، وقلت له أمر، وقلت له أمر، وقلت له سل، وقلت له اسأل. طيب ممكن أن تكتب هنا فائدة عند قوله فإن بقي الأول بعد الحذف ساكنا فجيء بهمزة للتمكن من النطق بالساكن، عند قوله جيء بهمزة اكتب، فنأتي بهمزة وصل من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، فنأتي بهمزة وصل من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، إلا في باب أفعل يفعل مثل أكرم يكرم، إلا في باب أفعل يفعل مثل أكرم يكرم أحسن يحسن، فهنا لا نأتي بهمزة وصل، فهنا لا نأتي بهمزة وصل، كتبتم؟ فنأتي بهمزة وصل من أجل التوصل إلى النطق بالساكن إلا في باب أفعل يفعل مثل أكرم يكرم، فهنا لا نأتي بهمزة وصل، وإنما نرد له همزة، نرد له همزة القطع، وإنما نرد له همزة القطع التي حذفناها عند أن جئنا بحرف المضارعة، وإنما نرد له همزة القطع التي حذفناها عند أن جئنا بحرف المضارعة. واضح الآن؟ مثل أكرم ما مضارعه؟ يكرم، حذفنا الهمزة، إذا جئنا بالأمر لا نأتي بهمزة وصل، وإنما نرد له هذه الهمزة التي حذفناها عند الإتيان بحرف المضارع. طيب إلى هنا واضح؟ همزة الوصل هذه واضحة، هات هات القلم بسرعة. الآن أخذ أكرم، إذا جئنا بالمضارع ماذا نعمل؟ نحذف الهمزة فنقول يكرم. طيب الأمر يك، انظر يك رم، الأمر قلنا إذا نحذف حرف المضارعة فإن بقي ساكنا نأتي بهمزة الوصل، هنا لو جئنا لماذا نأتي بهمزة الوصل؟ نقول يا أخي نرد له الهمزة التي حذفت، همزة القطع التي حذفت عند الإتيان بحرف المضارعة، لأنها حذفت من أجل حرف المضارعة، فلما أزيل حرف المضارعة نعيدها ولا نحتاج إلى همزة وصل. فائدة أخيرة بما أن الوقت قد ضاق بل انتهى، همزة الوصل الأصل بها أن تكون مكسورة إلا في مضموم العين، همزة الوصل الأصل بها أن تكون مكسورة، مثل ضرب اضرب، دخل ادخل. إذا نقول همزة الوصل الأصل فيها أن تكون مكسورة إلا في مضموم العين فتكون مضمومة، مثل دخل يدخل ادخل، خرج يخرج اخرج. إذا همزة الوصل دائما وأبدا تكون مكسورة إلا في مضموم العين فما لا فتضم. استغفر استغفر، انطلق انطلق. طيب خرج قعد اقعد، قعد اقعد. لماذا ضم لماذا ضممنا همزة الوصل؟ لماذا ضممنا همزة الوصل؟ لأن العين مضمومة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا يا إدريس؟